قال الإمام النووي رحمه الله كتاب السير، قال باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، وكما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم. قال وأبو كامل فضيل بن حسين من غزوان ومن الثقات الأثبات، ومر علينا كثيرا أيضا، روى له الجماعة. كلاهما عن سليم، سليم بن أخضر أو ابن أخضر، من الثقات من رجال الصحيحين. قال يحيى أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر المصغر ثقة، وأما المكبر فيه ضعف. قال حدثنا نافع، نافع مولى بن عمر وهو أثبت الناس بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر من العبادلة الأربعة وهم من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. هو عامة قال قسم في النفل، يقصد بذلك الغنيمة، وهي طبعا أصلا، طب لما سميت الغنيمة نفل هنا؟ ماذا يقصد نفل؟ أنا أقصد هنا قسم في النفل، قسم في النفل، قسمة يبقى إذن غنيمة، لكن سماها نفلا هنا، ما العلاقة بين النفل وبين الغنيمة؟ وليما سميت الغنيمة نفلا؟ لا لا لا، هو المسألة هم يقولون أصل النفل في اللغة هو الفضل، صح ولا لا؟ والغنيمة فضل من الله جل في علاه، الغنيمة فضل من الله جل في علاه، لذلك صح أن تقول نفلا لأنها فضل من الله جل في علاه، تفضل بها الله جل في علاه على عباده. طيب هو قسم النفل للفرس سهمين وللرجل سهما، في رواية للراجل سهما، ايه الفرق بينهما؟ ممتاز ممتاز، هي حقا في روايات انه قسم سهمين للفرس وسهم للراجل، الراجل اللي هو ايش؟ الراجل الذي على رجله، صحيح؟ فهنا جعلنا نفهم بسهمين للفرس، يبقى للفرس ومن ركب الفرس، سهم للفرس وسهم، وسهم لإيش؟ وسهم للفارس، وسهم للراجل سهم واحد، وهذا قال به بعض العلماء الأحناف وغير الأحناف، وهذا كلام ضعيف جدا، لأن الرواية جاءت سهمين للفرس وسهم للرجل، وهذا الأكثر في الرواية وهو الأصح والأسد، والصحيح الراجح في ذلك بأن الفارس له ثلاثة أسهم، الفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس المؤونة، ولذلك انت ترى اصلا كسرة الخيل هي مؤونة على ايه؟ على نصرة الجيش، كسرة الخيل، ولذلك كانوا يعني كأنهم يقول لا اجد ما احملكم عليه، فكسرة الخيل فيها وسيلة الى نصرة الجيش، فهنا نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بالفارس اعتناء مهما لانها مادة نصرة، لذلك جعل للفرس سهمين وجعل للفارس سهما واحد وللراجل سهم واحد، يبقى إذن سهمان للفرس وسهم لراكب الفرس، ثلاثة أسهم للفارس وسهم للراجل، وسهم للرجل، هذا الراجع صحيح في تقسيم الغنيمة. باب اللي بعده. قال باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هناد بن السري، ابن السري، نعم السري أو السري، هناد بن السري ده الصحيح، ابن السري ثقة روى له الجماعة. قال حدثنا ابن المبارك النبيل، هذا الثقة السبت النبيل الحافظ الجواد الكريم عبد الله بن المبارك روى له الجماعة. قال عن عكرمة بن عمار، مر علينا عكرمة بن عمار من الثقات. قال حدثني سماك الحنفي، هل هو سماك الحنفي أو سماك بن حرب أم لا؟ أنا لابد أميز، لابد يراجع، هل سماك لا سيما وإن سماك في وسطة بينه وبين من؟ بينه وبين ابن عباس، يعني يدخل بينه وبين عباس عكرمة، ولم أرى له حديثا مباشرا عن ابن عباس، لذلك يراجع من سماك الحنفي، صاحب العفريت يرون يبحث عنه. عارف عارف مش كده، ما هو ده مش كده اللي بقوله الآن، خليك أبا امشي في اللي انت ماشي فيه واسكت، اتفضل شوف لنا سماك ابن الحنفي بعد إذنك. نعم. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه رضي عبد الله بن عباس من السبع المكثرين عن النبي الأمين وهو من العبادلة الأربعة، يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يبقى هنا رواية ايش؟ الصحابة، صحيح؟ أقران؟ لا ده طبقا، نعم، عامة يروي صحابي عن صحابي، وعمر بن الخطاب هو الفاروق، هو الأمير المؤمنين الوزير الثاني للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة. قال لما كان يوم بدر

قد فرق بين أهل الإيمان وأهل العصيان والكفران بنصرة الله جل في علاه لنبيه العدنان صلى الله عليه وسلم، وكانت فيها ما فيها من المعجزات، 300 رجل و 1300 رجل، ونصرة الله جل في علاه كانت للمؤمنين، أسروا 70 وقتلوا 70 وأعملوا القتل في هؤلاء، وكان الله تعالى قد أمدهم بالملائكة. وقلنا بأن الكرب كان شديدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عاهد أهل المدينة أن ينصروه في المدينة داخل المدينة، لذلك كان يقول أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، حتى ذكر أهل المدينة بأنك كأنك تعرض بنا، قال اللهم نعم، فأجابوه بما سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم به، ونصر الله جل في علاه الملة والدين الإسلامي، ونصر رسوله وعباده المؤمنين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مناشدته لربي، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض، يعني كانوا هم هذه الحفنة 300 ومن معهم من أهل المدينة الذين تخلفوا دون قصد التخلف، أنهم كانوا هم أهل الإسلام فقط الذين وحدوا الرحمن سبحانه جل في علاه. فيه مسائل، المسألة الأولى كما قلنا الدعاء عند الكرب، عندما يشتد الكرب الدعاء لابد أن تلظ ب يا ذا الجلال والإكرام، أن تدعو الله جل في علاه، وقد قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه. وانظر كيف ألح النبي صلى الله عليه وسلم على الله جل في علاه، والإلحاح هذا محبوب إلى الله، لأن فيه إظهار صدق التذلل والتضرع لله جل في علاه، وفيه صدق الطلب، لأنك عندما تدعو مرة وتنتهي وتمشي كأنك مستغن عن ربك، أنت لابد أن تظهر فقرك وذلك وتضرعك وطلبك، وأيضا لابد أو طلبك أو أن تظهر حاجتك الماسة لله جل في علاه، لابد أن تظهر حاجتك الماسة لله فتكون محبوبا عند ربك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد مد يديه وقد دعا ربه مبتهلا حتى أشفق عليه عمر أبو بكر وقال كفاك مناشدتك لله جل في علاه، والله إن الله سينجز لك ما وعدك، وقد كان وأنجز الله له ما وعده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سقط الرداء ووضع أبو بكر الرداء على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه من خلفه، هذه تدل على الرفق والحنو والعطف والمحبة وصدق المحبة بين الأخوين. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى قال أبشر هذا جبريل على فرسي أو على يعني خيله، فجبريل جاء بالنصر من ربنا جل في علاه حتى نصر الله أهل الإسلام. قال الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، والملائكة قال لهم الله جل في علاه قال وإذا أوحى ربك للملائكة وأوحى ربك للملائكة أني معكم إذ يوحي رب في الأنفال إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وطبعا في آل عمران كانت من الأهمية مكان، لأنه بيّن لما زلزل قلوبهم، ها قال بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فهنا نصرهم الله تعالى والملائكة قتلت معهم. وأنت يمدك الله جل في علاه بمدد الملائكة إن كنت صادقا مع ربك ناصرا لدين الله جل في علاه. من المسائل المهمة أيضا في هذا الباب بأنه لما قال ابن عباس فلما أسروا الأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء، هذه فيها دلالة أن النبي كان خص المشاورة لوزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أن مسألة الشورى كانت واردة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عجيب جدا، ما العجب فيها؟ ها يأتيه الوحي، لكن الله جعل أراد أن يعلم الأمة، وأيضا أراد أن يبين مكانة العلماء في هذه الأمة، قال الله جل وعلا فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذنها، فأذن لهم؟ لا، ما قال فأذن لهم، إيش قال؟ فأذن لمن شئت منهم، لما؟ قالوا أنه يجلس الأزكياء والأوفياء والنبلاء والرفعاء يأخذ بمشورتهم، قال فأذن لمن شئت منهم، ولذلك قال وشاورهم في الأمر، فشاور أبو بكر وعمر فاختلف، فقال أبو بكر، وأبو بكر كان رحمة رحيم بأمته، قال بنو العم والعشيرة وهم لنا قوة، وهذا الذي وافق القدر، هذا الذي وافق القدر، لذلك ابن القيم يقول ووفق أبو بكر على عمر في هذا، لأنه وافق إيه؟ وافق القدر، لأنه وافق القدر، فقال بنو العم والعشيرة أرى الفدا نستفيد بالمال، وهم إذا دخلوا الإسلام كانوا عونا لأهل الإسلام، وقد كان ما قال أبو بكر رضي الله عنه، لما عمر قال لا أرى أن أضرب عنق هذا وهذا، هذا اسمه ليش؟ الولا والبراء، ركن الإيمان، فقال تأتيني بعقيل، تأتي عقيل، تعطي عقيل ابن أبي طالب لعلي ابن أبي طالب، تعطيني فلان من الخطاب، تعطي محمد أبي بكر لأبي بكر، إلى آخر ما قال عمر الخطاب. المهم أن سلم هوى كلام أبي بكر ومال إليه، وأنزل الله الآيات لولا كتاب من الله سبق إلى آخر الآيات فبكى. لكن هنا مسألة، مسألة أن عمر الخطاب يأتي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وأبا بكر يبكي، فقال ما يبكي، ما الذي أبكاكما، أبكي أو أتباكى مثل ما تبكون؟ وهذه فيها دلالة إيه؟ صدق الحب في الله، صدق حب. أبكي إن لم أستطع أتباكى من أجل أنني أراكما على حال، فلا بد أن أكون معكما. وهذه فيها دلالة المحبة، أن أخو أن أخاك في الله إن كان فيه ضرر أو كان فيه، أنت تبكي لا تفرح، تبكي عليه لا تفرح، وتعوده وتزوره وتحسن إليه قدر ما تستطيع. هذا إذ كان يجمع بينك وبينه الصلاة والصيام والصدقة وشهادة أن لا إله إلا الله، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه إلى آخر هذه الأمور. هذه معاني الراقية من معاني الإيمان. الإيمان تجلت في فعل عمر بن الخطاب عندما قال أبكي على ما تبكون أو أتباكى من أجل إيش؟ من أجل أنني أرى البكاء فيكما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل هذه الآيات وقرأ عليه هذه الآيات، ثم أحل الله له الغنائم فقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبة، وكانت رخصة من الله جل في علاه، وكانت الفرجة في ذلك. وهذا كما قلنا فيه ما فيه من بركة أبي بكر، هذا يقال مثل ما قال أسيد بن حضير ليست هذه من أول بركاتكم يعيش يا أهل أبي بكر، لأن فيها ما فيها موافقة القدر وفيها ما فيها من حل الغنيمة. قال فكلوا مما غنمتم حلالا حلالا طيبا ولا عقاب على ذلك. الحمد لله. هات الباب السادس بسرعة. باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني من الأفراد ثقة ثابتة رواه له الجماعة. قال حدثنا الليث الليث بن سعد مفخرة المصريين الثقة الثابتة الأمين الجواد الكريم رواه له الجماعة. عن سعيد بن أبي سعيد قلنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، أو سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن إيش؟ عن أبي هريرة. وأنت تره الآن الحديث السابق كان عن أبيه، الحديث ده إيش؟ مباشرة أو الآن ما في وسط. قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك؟ قال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال له ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، تنعم تنعم على شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب إلى أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت؟ فقال لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامة هذا الباب باب عظيم يظهر فيه فقه الداعي، فقه الداعي إلى الله جل في علاه. المراد والمبتغى أن يدخل الناس في دين الله جل في علاه، المراد والمبتغى أن يرحم الله الناس بك. المقصد الأسمى من مقاصد الشريعة أن رحمة الله جل في علاه تشمل الجميع، وكل من عصى، كل من كفر، كل من آذى، كل من تعدى، أن تتمنى له الخير، وأن تتمنى له التوفيق والتسديد، وأن تتمنى له أن يراجع نفسه ويراجع ربه جل في علا، على الله تعالى أن يدخله من زمرة الصالحين الصادقين الناجين من عذاب رب العالمين سبحانه جل في علا. هنا فقه الداعي يظهر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولا أعطى صاحب الفضل فضله، عندما ربط سارية ما ربطه للإهانة بل ربطه لمصلحته، لينظر في أخلاقيات المسلمين وينظر في صدق المسلمين، ينظر في عبادة المسلمين فيتأثر بذلك، فربطه من أجل ذلك. ولذلك لما كان بعدما ربطه ما أهمله، كلما مر هو الذي يقف ويكلمه ليبين له مكانه ويقول له باسمه يا ثمامة ما عندك يا ثمامة، فيقول. وطبعا لما تكلم ثمامة تكلم في إيه؟ بعنفوان ما هو فيه، رجل له المكانة والعظمى وهو رجل مقدم على قومه، فقال إن تقتل تقتل ذا دم، يعني لا تتقدمين من يديها، فإن تقتل تقتل ذا دم. إيه جمال ده، بس الفتنة كبيرة يعني، بالراحة علينا الله يبارك فيكم. ماشي يا معلم اتفضل. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، ويثبت أيضا أخلاقيات الراقية أنه يشكر، وإن تعفو تعفو عن شاكر. ثم قال الثالثة، قال وإيش؟ وإن أردت، نعم، وإن أردت الماء، إيه ده جاي فيها طحن، طيب شكرا. وإن أردت يعني أردت المال، يعني أخذت ما أردت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلاثا، حتى بعد ذلك من عليه بإيش؟ من عليه بالفكاك، من عليه، فذهب رضي الله عنه وارضاه فاغتسل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الباب مسائل، المسألة الأولى دخول الكافر إلى المسجد، وثمامة بن عزال كان كافرا، فدخول الكافر إلى المسجد، قال علماؤنا جمهور علماء من السلف والخلف قالوا يدخل الكافر المسجد ويجوز له ذلك أن يدخل المسجد، لا سيما إن كانت ثمت مصلحة. ومالك وغيره قالوا لا يجوز دخول الكافر المسجد. وهؤلاء الذين قالوا بعدم بحرمة دخول الكافر المسجد احتجوا بعموم قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا حقا نقول به كما قال الشافعي، نقول به إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لكن الآية خاصة بإيش؟ خاصة بالمسجد الحرام. فما الذي دعاهم أن يعمموا هذا الحكم؟ إسلام؟ فكر كريم باشا؟ أستاذ كريم؟ لا لست أنت، هات كريم الآخر، كريم المريض، ها فكر، هات كريم، ممتاز، لفض فوق علة، قال إنما المشركون نجس، فهنا يرى أن العلة إذا تواجد الحكم يتواجد. وهذا النزاع يكون هنا. طيب أما الجمهور قالوا يدخل، والدلالة أن ثمامة دخل وربطه، يبقى إذن المسألة الحوار بأسر يكون نحو أو عند كلمة إنما المشركون نجسنا. طبعا هذا سيدنا طبعا، وهذا الإجابة. فنقول يبقى إذن النزاع والحوار حول إنما المشركون نجس، فإن أثبتنا النجاسة الحسية قلنا إذن لابد أن يمنع، وإن قلنا النجاسة غير مقصودة غير معنية هنا النجاسة الحسية، لا سيما أنه ربط ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بسب الماء على المكان الذي كان فيه، يبقى إذن النجاسة هنا نجاسة عقادية ليست نجاسة ما حسية، وهي نجاسة معنوية. يبقى إذن الصحيح الراجح دخول الكافر المسجد، لا سيما أنه سلم قد ربطه في المسجد وقال يا ثمامة ما عندك. المسألة الثانية، فقه الداعي عندما يقول له يا ثمامة يا ثمامة، وهو التأليف والمؤنسة والملاطفة، النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إليه هو الوحيد الذي يأتي له ويكلمه للمؤنسة، وحتى يقترب منه لأنه أراد إسلامه ووجد فيه الخير فأراد إسلامه. نعم، طب ممكن نخليها بعد ما نخلص الشرح، بس هات اتفضل. فرحين هو عامة إن كان هناك مصلحة له أن يفعل، له أن يفعل إن كان هناك مصلحة، لأن سلم لما فعل ذلك فعل المصلحة. لو هو يريد أن يرى أفراحنا وكيف أننا نفرح وأننا نسعد وإحنا مش متشددين متطرفين، فيقول لك ماشي، لها تأثير له ويطمع في إسلامي له أن يفعل ذلك. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وكما قلنا مسألة تألف القلوب وأيضا المؤنسة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما لك يا ثمامة ما عندك يا ثمامة، حتى أجاب بعد ذلك بالإسلام. المسألة الثالثة وهي الكلام على فضل النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطلقوا ثمامة، قال أطلقوا ثمامة، وهذه لولي الأمر، دلالة على أن الأسير له أمور ثلاثة، إما القتل وإما الفداء وإما المن بلا مجانا وإما المن بلا مقابل. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة ذلك لأنه كان كبير القوم، معناه يستطيع أن يستفيد منه، هو الاستفادة منه أنه أسلم، هذا الأهم شيء. ثم جاءت الاستفادة بعدما أسلم، ماذا قال؟ والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في قوله كان فأصبح وجهك وأحب الوجوه إلي، فيها دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، وأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فقلب قلبه في لحظة واحدة، فصار وجه النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الوجوه إلى ثمامة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة فيها فضل العمرة. والأمر الثالث وهو تصحيح المفاهيم، أنه قال صبوت، قال لا بل أسلمت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يعني يقولون على الرشوة قهوة، ويقولون على الخمر مشروبات روحية، وأيضا يقولون على الربا فائدة، وعلى الرقص لا على الرقص إيش متعة العين، صحيح لا غذاء الروح، ده بيتهوفن غذاء الروح، كلام بكلمات كبيرة جدا في هذا الباب. قال يأتي زمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، نعوذ بالله من الخزان. فلذلك صح المفاهيم بتصحيح الأسماء، لأن المعاني مهمة جدا في هذا الباب، مرتبطها بالأسماء معلوم. هذا جملة ما يقال في هذا الباب. يبقى مسألة أخيرة وهو اغتسال سمامة، أنه ذهب فاغتسل، لكنه اغتسل إيش؟ من نفسي، من ذات نفس ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء اختلفوا في ذلك على قولين، هل الكفر موجب الخروج من الكفر إلى الإسلام موجب الغسل أم لا؟ الجماهير من خلف السلف قالوا استحبابا وليس واجبا، قالوا استحبابا وليس واجبا. والدلال على الاستحباب، وهذا الذي يدين الله به، كثير ممن أسلم ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال، حتى ثمامة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، هو ذهب بنفسه فاغتسل ثم جاء فتشهد أو أطلق الشهادة. وبعضهم قال أن الاغتسال واجب لأنه قد يكون جنبا، قلنا ونحن نقول إن كان جنبا ولم يغتسل حال كفره له أن يغتسل، وحتى المحققون قالوا وإن لم يغتسل صح ذلك. ونعم كلامهم من أوجه ما يكون، لما؟ لأن سلم قال أما تدري يا عبد الله بن يا عمرو بن العاص أن الإسلام يجب ما قبله، هذا الراجح الصحيح. تبقى لنا الفوائد، تبقى مع الباب الأخير الذي سنأخذه غدا إن شاء الله لنختم صحيح مسلم، ونكون وفينا بالوعد على أن نختم صحيح مسلم في الغد إن شاء الله، ويكون انتهينا. طيب جزاكم الله عنا خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.